الحسن وصحبه ومن تبعه داود. وبعد فقد بدأنا في باب الأسماء العاملة عمل الفعل، قد تكلمنا عن المصدر وبدأنا في اسم الفاعل وما زلنا نعمل. لازلنا مع أحوال اسم الفاعل، فقد ذكرنا أن اسم الفاعل حالين أو صورتين، فقد يكون مجردا من أل وقد يكون متصلا بأل. فالمجرد من أل لا يعرف إلا بشرطين، أن يكون عن مضيه بمعزل وأن يعتمد على نفي أو استفهام إلى آخر ما ذكرنا. وأما المتصل بأل فهو يعمل مطلقا بدون شروط، سواء دل على الحال أو المستقبل أو حتى دل على الماضي، اعتمد على شيء أو لم يعتمد على أي شيء. وفي اسم الفاعل المتصل بأل قال مالك رحمه الله: وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. نعم، وإن يكن صلة أل، إذا كان اسم الفاعل صلة لأل أي متصلا بأل فقد ارتضي إعماله في المضي وفي غير المضي، في الماضي أو في الحال أو في المستقبل. وبين السبب قلنا هو بمنزلة الصلة، والصلة قد تكون فعلا أيا كان هذا الفعل وأيا كان زمنه. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل، لوقوعه حينئذ موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون جملة. تمام، فلا بأس، يعني هو بمنزلة الفعل، والفعل في الصلة قد يكون ماضيا لا مشكلة وقد يكون مضارعا. قال: إذ حق الصلة أن تكون جملة، فتقول: هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس. قال: هذا هو المشهور من قول النحويين، وزعم جماعة منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا. طبعا هذا على العكس من المجرد، يعني المجرد يعمل في الحال أو المستقبل، والمتصل يعمل في الماضي ولا يعمل في الحال أو في المستقبل. لكن هذا الكلام طبعا غير صحيح. قال بعده أيضا: وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا. هناك من زعم أن اسم الفاعل الذي بأل لا يعمل. قال: وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل، يعني يقدرون فعلا للمفعول. إذا قيل: جاء الحافظ القرآن، يقولون: القرآن ليس منصوبا بالحافظ وإنما منصوب بفعل محذوف، جاء الحافظ حفظ القرآن أو يحفظ القرآن. طبعا لا يخفى ما في هذا من التكلف يعني الذي لا داعي له. تمام، قال: وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل. قال ابن عقيل: والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل. نعم، يعني كأنه يعني يعجب من ابن مالك لماذا يذكر هذه الأقوال، يعني كأنها لا حاجة إلى ذكرها. يعني إذا كان المتصل المجرد من أن يعمل فما بالك بما هو متصل بأل وهو بمنزلة الفعل تماما. ما فهمت، ماذا تقصد؟ ماذا قلنا؟ ابن عقيل والله اعلم ابن مالك يقول: واعماله قد ارتضي. نعم نعم. بينما لما جاء التسهيل لابن مالك قال: ذكر هذين القولين. تمام، يعني هذا القول موجود ابن مالك ما قال بهذا الكلام. نعم نعم. عن ابن مالك كان عن ابن مالك ان يذكر هذين القولين ايضا. وهنا هناك هنا في ممكن لا باس، لكن انا في ظن انه يعجب، يعني كانه لماذا ذكرهم اصلا؟ يعني لماذا اصلا يذكر هذه الأقوال الضعيفة البعيدة عن الصحة، يعني هذا الذي في ظني. المهم، قال: وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق. هذا أيضا زعم غير صحيح، هناك من خالف. تمام، وبدر الدين ابن مالك رحمه الله من شراح الألفية. هذا اللي كان هو هنا يقول ابن قال باتفاق، هنا ذكر قول واحد فقط. تمام. لا لكن يعني هو لما ذكر القولين وقال في البداية هذا المشروع وزعم جماعة وزعم فلان، قال والعجب أن هذين المذهبين ذكرهم المصنف في التسهيل، هو يعني قبل أن يذكر كلام ابنه، فأنا في ظني أنه يعجب لماذا ذكره أصلا، يعني كأنه يرى أنه لا يستحقان أن يذكره، يعني وهذا صحيح، يعني أنت الذي هو يعني بعيد عن مشابهة الفعل وهو المجرد يعمل في الحال أو في المستقبل، فما باله بالذي يشبه الفعل تماما والذي هو صلة بمنزلة الفعل، فهذا أولى بأن يعمل، بأن يعمل ولا يكون في خلاف، وفي الآخر لا يوجد خلاف، يعمل في الحال وفي المستقبل بدون خلاف. تمام. ولكن لكن هؤلاء قالوا لا يعمل مطلقا إذا كان بأن، فهذا شيء عجيب يعني، الله أعلم بالصواب. يعني على كل حال أنا أظن ذلك. قال وزعم ابنه بدر الدين في شرح أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق، وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله، يعني إذا كان صلة. طبعا هذا أيضا غير صحيح، لأن هذين الرجلين من النحويين الرماني والبعض الذي يرى القول الثاني. طيب لهذا تأين اسم الفاعل، وبعد اسم الفاعل صيغ المبالغة. صيغ المبالغة الأوزان الخمسة التي تأتي عليها الصفات، وهي فعول وفعال ومفعال وفعيل ومفعل، ويؤتى بالصفة على هذه الأوزان للدلالة على كثرة وقوع الفعل من الفاعل، فيقال فلان كذوب كذاب مكذاب وكذيب وكذب. تمام. للدلالة على كثرة وقوع الفعل، وهي بهذا تخالف اسم الفاعل كاذب، فهو يدل على مجرد وقوع الفعل دون دلالة على تكراره أو كثرته، فكما يقولون من كذب مرة يقال كذب ولا يقال كذاب، يعني الفعل لم يقع بكثرة، لكن من تعود الكذب لا يقال عنه كاذب بل يقال عنه كذاب ليظهر حاله، ليظهر أنه يكثر ماذا؟ يكثر من الكذب. وابن ما ابن هشام في الألفية قال كلاما معناه أن صيغ المبالغة هي محولة عن اسم الفاعل، محولة عن اسم الفاعل للدلالة على كثرة وقوع الفعل، فاسم الفاعل يؤخذ من الفعل بالطريقة المعروفة أو من المصدر كما يقول يعني، لكنه يدل على مجرد الفعل دون دلالة على كثرة، فلما أراد العرب الدلالة على الكثرة حولوا اسم الفاعل إلى فعول أو فعال أو مفعال أو فعيل أو فعل، هكذا قال بالضبط عبارته، قال وصيغة المبالغة هي ما حول من وزن فاعل إلى فعول أو فعال أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فاعل بقلة. نعم. فهي محولة عن اسم الفاعل. هل فرق بينها؟ لم يذكر فرقا رحمه ابن هشام، قال وكلها تفيد تكرار الفعل كلها، لكن لم يذكر أن بعضها يدل دلالة أكثر من بعض على هذا التكرار، لكن يقولون الصلب الثلاث فعول وفعال ومفعال كانت الأكثر استعمالا عند العرب، وأما فعيل وفاعل في المبالغة فكان قليلين في الاستعمال، فنحن مثلا نفعل كذبا إن أردنا صيغة المبالغة نقول فلان كذوب، نقول فلان كذاب، نقول فلان مكذاب، الغالب أن تستعمل هذه الثلاثة، وإن قلنا فلان كذيب وفلان كذب ليس بخطأ لكن يقل استعماله في الدلالة على ماذا؟ على المنى. وقد ذكر ذلك أيضا، قال فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعيل. الثلاث فعال ومفعال وفعول هذه تأتي بديلا عن وزن فاعل كثير، تأتي بديلا عن وزن ماذا؟ فاعل، بديلا عنه في الدلالة على وقوع الفعل مع الدلالة على الكثرة طبعا، فكأن في إشارة إلى أن هذه محولة أيضا عن اسم ماذا؟ عن اسم الفاعل. لا، فقال في كثرة عن فاعل بديل، أي هذه الأوزان الثلاثة بديل عن فاعل في كثرة، أي بكثرة كانت تستعمل عند العرب للدلالة على المبالغة بكثرة. قال بعد فيستحق ما له من عمل. نعم أوزان المبالغة هي كاسم الفاعل، فتعمل عمل اسم الفاعل بنفس التفصيل الذي ذكرنا إن كانت بالعمل مطلقا وإن كانت مجردة لم تعمل إلا بالشرط. قال في فاعل وفعل، قال وفي فاعل قلد وفعل. استعمال فعيل وفاعل بديلا عن اسم الفاعل هذا قليل قليل، ليس كفعول وفعال ومفعل. نعم. قال في الشرح، قال ابن عقيل يصاب للكثرة أي للدلالة على كثرة الفعل، يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل. هذه الأوزان كلها تدل على كثرة وقوع الفعل، لكن الثلاثة الأولى أكثر من الأخيرين. قال فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل، على حد أي على طريقة، على ضابط اسم الفاعل. وإعمال الثلاثة الأولى أكثر من إعمال فعيل وفاعل. نعم، أصلاً استخدام الثلاثة الأول أكثر من استخدام فعيل وفاعل. استخدام الثلاثة الأول أكثر من استعمال فعيل وفاعل، وإعمالها طبعاً أكثر من فعيل وفاعل. هناك خلاف أصلاً في إعمال الوزنين فعيل وفاعل، هل يعملان أم لا؟ هناك من قال لا يعملان، وهناك من قال فاعل يعمل، لأنه يشبه وزن الأفعال. فاعل كشرب وعلم وفاهم وسمع، هذا هكذا قال ابن هشام في القطر. تمام، لكن الصحيح انها كلها تعمل، عليها شواهد من كلام العرب. قال واعمال الثلاثه الاول، واعمال الثلاثه الاول اكثر من اعمال فعيل وفعل. النوع من الذي اخبرني علي ان يخرج به ماذا الدود كان فارغ من المناديل. شكرا جزيلا، ماذا كنا نفعل لو تاخرت. نعم، قال واعمال الثلاثه الاول اكثر اعمال فعيل وفاعل، واعمال فعيل اكثر من اعمال فاعل. هو يقول هذا ابن هشام كما قلنا في القدر. قال بعضهم فاعل يعمل دون فعيل لمشابهة فاعل للأفعال في اللفظ، لوزن الأفعال في اللفظ، هكذا يشبه عالم وسمع وفاهم إلى آخر. نعم، قال فمن إعمال فعال، من إعمال وزن فعال ما سمعه سيوئي من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب. طبعا العسل مفعول مقدم للصيغة شراب. تمام، من باب قوله تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر، فأما اليتيمة فلا تقهر، فاليتيمة مفعول به مقدم. عندما تأتي أدوات الشرط سنتكلم على أما، يقولون معناها مهما يكن من شيء، وهذا المتوسط بينها وبين الفاء حقه أصلاً أن يتأخر، هذا إذا كان منصوباً يعني. فالآية في الأصل والله أعلم مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيمة، ومهما يكن من شيء فلا تنهل السائلة. الآية مفعول مقدم، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، فهذا اليتيمة والسائلة مفعول مقدم للفعل المتأخر. والعسل هنا مفعول مقدم لصيغة المبالغة شراب. الأصل مهما يكن من شيء فأنا شراب العسل، لنصب العسل. هل يجوز أن يقول لبيك مجهول قائله؟ في النحو يقولون هذا، تجد أشياء من هذه كثيرة. المهم أنه رجل عربي، تمام، حتى وإن لم يعلم من هو، ليس كالحديث يعني. الحديث هذا الراوي المجهول لا يقبل الحديث، لكن في النحو ما دام أنه عربي خلص. نعم، وكم من شواهد يذكرها العلماء ويقولون لم يعرف قائله. حتى في كتاب سيبويه رحمه الله يأتون بشاهد من كتاب سيبويه وقولون ولم ينسبه لقاء سيبويه لم ينسبه لقاء، وإنما سمع من قال قال فلان قال قال عربي مثلا. خلاص ما دام عربي الحمد لله نأخذ قوله حتى وإن لم نعرف من هو بالضبط. قال وقول الشاعر أخا الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوارف أعقل. أخا الحرب أي هو يعني صاحب الحرب تعود عليها عرف مداخلها ومخارجها لباسا إليها جلالها. جلال الحرب لباس الحرب عدة الحرب لباسا يلبس بكثرة لباسا إليها جلالها. قال فالعسل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس. قال ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمن حار بوائكها عن فلان يمدحونه بالكرم إنه لمن حار بوائكها. البوائك المفرد بائكة، والبائكة الناقة الفتية القوية السمينة. فالرجل كريم ينحر من الإبل الفتية القوية. فيقولون إنه لمن حار كثير النحر يذبح بكثرة إنه لمن حار بوائكها. قال فبوائكها منصوب بمنحار. ومن إعمال فعول قول الشاعر عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج قلا دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. فهمتم شيء؟ أنت تفهم أحيانا بعض المفردات لكن لا تفهم التركيب. المهم الشاهد قال واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. اهتاج للشوق اهتاج مزيد من الفعل هاج. هاج شوق فلان أي تحرك هاج شوقه ومنه هاجت الريح. هاجت الريح أي ثارت وتحركت واشتدت. فهاج شوق فلان أي اشتد شوقه. وهنا اهتاج للشوق أي تحرك بسبب الشوق. اللام هنا للتعليل اهتاج لأجل الشوق أي تحرك بسبب شدة الشوق. الشاهد فيما بعد قال إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. كلمة إخوان بالنصب مفعول به لصيغة المبالغة هيوج. هيوج أي كثيرة التهيج. الفعل هاج ثار هو وتحرك. هيج بمعنى أثار حرك. أنتم معي؟ أنت عندما فلان مثلا أخذ حقه فسكت لا بأس عفى عن عمن ظلمه، فتجد واحدا يوسوس له يقول له يا رجل كيف تسكت على هذا كيف؟ فيهيج يتحرك فنقول هيجه. أنتم معي يا إخواني؟ هيجه. فهو يقول إنها هيوج إخوان العزاء على الشوق. إنها كثيرة التهيج لهؤلاء الإخوان على الشوق. فهمتم شيئا؟ فعزاء الإخوان والشاهد يعني هو الشاهد أشرح الشاهد والله أنت إلى الآن لم تدري ماذا أصلح. الشاهد كلمة هيوج صيغة مبالغة تمام من الفعل هاج. وهاج يستعمل لازما المتعدي بالمناسبة يعني نقول هاج شوق زيد تحرك. وهاج الشوق زيدا أي حرك يستعمل لازما ومتعديا كالفعل رجع. هناك أفعال بهذه الطريقة. الفعل رجع يستعمل لازما ومتعديا رجع زيد إلى بلده رجع الحق لصاحبه. ويستعمل متعديا رجعت المال لصاحبه. وبعض الناس من يظن ان الفعل رجع لا يتعدى الا بالهمزه يقول ارجع لا قد يتعدى بنفسه، يستعمل لازما ومتعديا، ويقال رجع المال لصاحبه، رجع الحق لصاحبه، هذا لازم، ويقال رجعت الحق، رجعت الحق لصاحبه، أي رددت أرجعت. ومنه قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرج، فإن رجعك أي ردك أرجعك يعني. وفي الآية قال تعالى في المصدر أيضا، قال تعالى إنه على رجعه لقادر، الله عز وجل على رجع الإنسان قادر، على رده، فالهاء على رجعه لي مضاف إليه في محل نصب المفعول، في محل نصب المفعول به، تمام. فكلمة هيوج صيغة مبالغة من الفعل هاج، هيوج، هاج المتعد، هاج بمعنى حركة. فقال الأصل إنها هيوج إخوان العزائم، إنها هيوج إخوانا، يعني إنها تهيج بكثرة إخوان العزائم، تهيجهم بكثرة. واضح؟ فهمت الله الشيخ؟ قال فإخوان منصوب بهيوج. نعم. ومن إعمال فاعل، ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء، إن الله سميع دعاء من دعاه. أنتم يا إخوان؟ وطبعا الأولى أن يقال في سميع هنا، الأولى أن يقال صفة مشبهة، لا يقال صفة مبالغة، لأن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، لكن مع الكثرة فيها دلالة على الحدوث، الصفة تزول وتأتي، لكن هذه صفة ذات لله عز وجل وهي السمع، لا تنفك عن الله سبحانه. فالأولى أن يقال هي صفة مشبهة. أنتم معي؟ هذا الأولى. لكن على كل حال هي يعني فيها شبه من صيغ المبالغة. إن الله سميع دعاء، دعاء من دعاه. نعم. وقياسا يمكن أن نقول فلان ضريب أولاده، كما نقول فلان ضراب أولاده ومضراب أولاده، نقول فلان ضريب أولاده بنصب أولاده على أن ضريب صيغة مبالغة. ومن إعمال فاعل ما أنشده سيبويه، حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأخدار. نعم. يقول المعنى حذر أمورا لا تضير، لا تضير يعني لا تضر، هو يحذر ويحتاط ويخاف من أمور لا تضره، وفي المقابل يأمن أشياء قد تسبب له ضرر، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. فالشاهد المهم قوله حذر أمورا، حذر أي شديد الحذر أو كثير الحذر، وأمورا مفعول به، مفعول به. قال وقوله أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد. الشاهد أتاني أي أخبرت، يعني أخبرت، علمت، أعلمت، أتاني أن زيدا سافر، يعني علمت يعني بذلك، أتاني أنهم مزقون عرضي. العرض شرف تقريبا موضع المدح أو الذم في الإنسان، يعني تمام، أصله، حاله، سيرته، تمام. فمزقون من الفعل مزق، مزق ومزق ككسر وكسر بمعنى قطع. فيقولون مجازا يعني مزق عرضه، كأن العرض شبه بقطعة قماش وهذا الرجل مزقها، تمام. انتم ما يفهمون؟ نعم. وكلمة تمزيق فيها دلالة على الشدة، على التقطيع الشديد، ومن هذا قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق، حتى أنت تشعر حتى من البلاغة، من فصاحة اللغة، أنك تشعر أحيانا بأن اللفظ يدل على المعنى، مزق تشعر بتقطيع، من صوت الزلم. تشعرون ولا لا؟ السلام عليكم. نعم؟ نعم نعم تفضل. في اللامية نعم إن شاء الله قريبا بعد 10 أيام تقريبا. نعم إن شاء الله. بدايتها البداية من الخميسة والنصف حتى السابعة. الخميسة والنصف قبل المغرب. من الخميسة والنصف قبل المغرب حتى الساعة السابعة. وجزاك الله. إن عرفت أحدا فأخبره إن شاء الله. أيوة السلام. إن عرفت أحدا فأخبره. نعم. إن شاء الله. سلام عليكم. نعم. فالشاهد هنا مازقون عرضي. أي مزقوا بشدة وقوة عرضي. مازقون مازقون صيغة مبالغة من مزق. مزق يقال مزق مزاق ومزوق وممزاق ومزيق ومزق. بمعنى كثير التمزيق. فقال مازقون عرضي فعرضي مفعول. لما لا يقال عرضي مضاف إليه؟ لعدم حذف النون. مازقون عرضي فيفهم ان عرضي مفعول به بدليل ان النون لم يكن. قال فامور منصوب بحذف وعرضي منصوب بمازق. تمام. قال بعده وما سوى المفرد مثله. وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. نعم انتبه. إعمال اسم الفاعل وإعمال صيغة المبالغة ليس خاصاً بهما في صورة المفرد بل مثناهما وجمعهما يعمل. فالعمل ليس خاصاً بالوصف وهو في صورة الإفراد بل يعمل المثنى. حضر الضاربان زيداً ويعمل الجمع. قال تعالى والذاكرين الله. قال تعالى والكاظمين الغيظ. وهكذا بنفس الشروط وبنفس التفصيل بدون أن يعمل وبشرطين وبأن يعمل بدون شروط. قال وما سوى المفرد مثله جعل. ما سوى المفرد جعل مثل المفرد في الحكم والشروط حيثما عمل في أي موضع يعمل فيه. قال ابن أخيل وما سوى المفرد هو المثنى والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات. أي جمع مثنى أو جمع بأنواع الجمع. قال فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. فتقول هذان الضاربان زيدا وهؤلاء القاتلون بكرا وكذلك الباقي. ومنه قوله أوالف. أوى عندكم بتنوين أوالف. نعم أوالف مكة من ورق الحمي. الحمي هو يقصد طبعا الحمام. تمام يقصد الحمام يعني فشل. عفوا الحموكة لا لا لا الحمام طائر. نعم فالشاهد قوله أوالف مكة. كلمة أوالف جمع تكسير والفعل ألف. ألف بمعنى تعود. ألف الشيء بمعنى تعود عليه. نعم. واسم الفاعل لألف آلف. اسم الفاعل لألف آلف. آلف جمع التكسير لألف أوالف. كعامل وعوامل. هكذا. فكلمة أوالف على وزن فواعل كعوامل عوامل. ثم يخلون لا. على وزن فواعل. فالشاهد أن جمع التكسير عمل. قال أوالفا مكة. أوالفا مكة بنصب مكة. يعني يألفون مكة. فمكة من ورق الحمي أي الحمام فقط. من ذهب إلى مكة وجد الجوار الحرم حلالاً كثيراً. أستاذ أليس هذه الكلمة ممنوع من الصرف أولاً؟ للوزن الموانها بس. قال أصله الحمام، وقوله ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخور. غفر ذنبهم، غفر جمع غافر جمع تكسير، تمام؟ ما يقال؟ نعم. فالشاهد غفر ذنبهم بنصب ذنبهم يعني يغفر. قال بعده وانصب بذي الإعمال جلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. انتبه ماذا يقصد بقوله وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. اعلم أن نسب الفاعل وصيغة المبالغة، اعلم أن أحدهما لو نصب مفعولا به، لو كان ينصب مفعولا فإنه يجوز أن ينصب المفعول لفظا ويجوز أن يضاف إلى المفعول ويكون المفعول منصوبا محلا. أقول زيد ضارب سعيدا بنصب سعيدا، ويجوز زيد ضارب سعيد على الإضافة، وقد مر بنا هذا في الإضافة اللفظية، هي على نية الانفصال على تقدير على نية الإعمال لا بأس. فهذا إذا كان ينصب مفعولا، إذا كان ينصب مفعولا واحدا جاز نصب المفعول مفعولا، وجاز جره مضافا إليه منصوبا في المحل. تمام يا إخوان الله؟ صحيح لا؟ في الآية قوله تعالى إن الله بالغ أمره، نحن نقرأ في حصر الإضافة بالغ أمره، هل منكم من يقرأ إن الله بالغ أمره؟ يوجد قراءة هكذا. فهذا جائز وهذا جائز إذا كان الوصف ينصب مفعولين. طب إذا كان ينصب مفعولين افعل في واحد منهما ما قلنا انصبه أو جره والآخر لابد أن يكون منصوب. أقول زيد معط سعيدا درهما، زيد معط سعيدا درهما، فيجوز في سعيدا نقول معط سعيدا ومعطي سعيد، لكن عند نصب سعيدا نقول معط، وعند جري أقول معطي بدون حذف الياء، معطي سعيد درهما. أنتم يا إخواني إذا كان ينصب مفعولين أحد المفعولين ينصب أو يجر والآخر يكون ماذا؟ يبقى منصوبا، تمام؟ نعم. فقال في الشطر الأول وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، هذا اسم الفاعل الذي ينصب مفعول، اسم الفاعل هو الذي يعمل. انصب باسم الفاعل تلوه واخفضه، تلوه يعني ما جاء بعده من مفعول، ما يتلو اسم الفاعل، ما يتلو اسم الفاعل إذا كان مفعولا جاز لك أن تنصبه وجاز لك أن تخفضه. قال وانصب بذي الإعمال، بذي هنا بصاحب، بصاحب الإعمال يعني بالوصف العامل، يعني انصب به التلوه واخفضه، والتلوه المنصوب يكون المفعول، تمام؟ هذا في الذي ينصب مفعول، تمام؟ طيب إذا كان ينصب مفعولين نفعل هذا مع واحد والآخر يبقى ماذا؟ يبقى منصوبا. قال وهو لنصب ما سواه مقتضي، لنصب ما سوى هذا مقتضي، إذا كان ينصب ماذا؟ مستلزم، يعني يستلزم نصب المفعول الثاني إن كان الوصف مما يتعدى إلى ماذا؟ إلى مفعولين. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل يجوز في اسم الفاعل العامل. نعم نعم شرحنا. انتبه احيانا يكون الوصف ذو الاعمال والفاعل او الصفه يكون ناصبا لمفعولين، فمع احد المفعولين يجوز النصب والخفض، والثاني يكون منصوبا. هذا قوله وهو لنصب ما سواه مقتضي، هو اي الوصف العامل لنصب ما سوى الاول مقتضي مستلزم. الاول المفعول الاول ينصب او يجر حسب ما تريد، تمام؟ لكن هذا لا يغني عن نصب ماذا؟ الثاني ان كان الثاني موجودا لابد من نصب. قال يجوز في اسم الفاعل العامل اضافته الى ما يليه من مفعول ونصبه له، فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيد، فان كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر. طبعاً إن نصبت فبها ونعمة، لكن إن أضفت إلى واحد فماذا تفعل في الثاني؟ نصبه، لابد أن ينصب، تمام؟ وطبعاً إن كنت ستخفض واحداً، إن كنت ستخفض واحداً فإما أن تقدمه، وإما يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف شبه فعل. تذكرون فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعد فصل يمين واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو معطي يدها من سعيد ممكن هكذا ممكن. أحسنت لكن أنا أقول معطي إذا قل معطي درهما سعيد بإثبات ياء معطي. أقول معطي زيدا درهم هكذا لا بأس. لا بأس يعني نعم أمر تقديم وتأخير لا بأس. ما أخذ أنا كنت لو أتبعت مباشرة من الصفة أتبعت مباشرة من المضاف إليه والبربي إشكال في أن يقع المضاف يعني يأتي فاصل يعني يعني تنصب الثاني وتجر تنصب الأول وتجر الثاني. نعم وهو مثل نفس بمثل كهذا هو قال معطي درهما معطي درهما سعيدا. لا أقصد يعني أنا هو صحيح يعني هو المثال الذي عندنا معطي سعيد سعيدا درهما هكذا هو المثال يعني أنت تريد أن تبقي الأول أولا كما هو لا بأس لا مشكلة. أقول معطي سعيدا درهما لا مشكلة. أنت فصلت بين الوصف الذي يشبه الفعل وبين مفعوله وبين المضاف إليه بمفعول له. مفعول هذا يسمى لا أجنبي بالنسبة لا طبعا مفعول لنفس الوصف لا والوصف هنا شبه فعل. الآية وكذلك في القراءة وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم هكذا فنفس نفس الأمر لا. قال فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر فتقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدا هذا جائز وهذا جائز. طيب قال بعد وجر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. نعم قلنا المفعول يجوز نصبه وخفضه إذا كان مخفوضا فهو في محل ماذا نصب زيد ضارب سعيد سعيد في محل نصب المفعول. إن جاء تابع بعد هذا المضاف إليه المجرور لفظا المنصوب محلا يجوز أن يتبع على اللفظ وأن يتبع على المحل. أقول زيد ضارب سعيد وعليا أو ضارب سعيد وعلي زيد ضارب سعيد الصغير أو الصغيرة تمام. قال وجر أو انصب تابع الذي انخفض تابع المخفوض. المخفوض هو مفعول المصدر الوصف كمبتغي مال وجاه كمبتغي جاه ومالا مبتغي جاه مال نعم جاه اولا مبتغي جاه ومالا مالا منصوب على محل جاه هكذا. قال يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر أو عمرا فالجر مراعاة للنصب والنصب انتبه نحن قلنا في النصب معطوف على المحل هناك ما يقول مفعول بفعل محذوف لكن طبعا يعني ظاهر أن هذا لا حاجة له. قال فالجر مراعاة للنصب والنصب مراعاة والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح ابن عقيل هذا هو الصحيح زيد ضارب سعيد وعلي وعليا يعني ضارب سعيد ويضرب علي التقدير هكذا عند ابن عقيل يرى انه صحيح يعني. قال والنصب على اضمار فعل وهو صحيح والتقدير ويضرب عمرا او مراعاه لمحل المخفوض وهو المشهور نعم المشهور على الالسنه او بين المحل هذا معطوف على المحل تمام. قال وقد روي بالوجهين قوله وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجان وعبدها أو عبدها الواهب المئة على الإضافة طبعا يجوز الإعمال يجوز أن نقول الواهب المئة يجوز ان نقول الواهب المئة، لكن جاءت على الاضافه الواهب المئة الهجان مئة من الابل. قال بعد وعبدها، وفي روايه وعبدها، وعبدها على اللفظ وعبدها على المحل. تمام. البقيه الشاهد عوذا تزجي بينها اطفالها. قال بنصب عبد وجره. وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد ربي أخا عون بن مخراق أو روي أو عبد أو عبدي. هل أنت باعث دينار مرسل، باعث دينار الأصل باعث دينارا فأضاف، هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد أو عبد على اللفظ أو على المحل. قال بنصب عبد عطفا على محل دينار او على اضمار فعل والتقدير او تبعث عبد ربي. تمام يا اخواني. هذا ما يتعلق باسم الفاعل وصيغه المبالغه، وقد اتى بهما معا لانهما يمكن ان يقال هما شيء واحد، شيء واحد. نعم. بقي اسم المفعول وصيغه المشبهه واسم التقدير. قال في اسم المفعول وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول، فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي. نعم. اسم المفعول كالفعل المجهول ويعمل عمل الفعل المجهول يرفع نائب الفعل. تمام. اقول مثلا زيد مضروب عبده، مضروب عبده، فعبده نائب فاعل لمضروب. اسم المفعول في شروطه وفي التفاصيل كاسم الفاعل. نفس الامر، ان كان بدون ان عمل بشرطين، وان كان بان عمل بدون شروط. نفس التفصيل. قال وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، بلا تمييز، بلا زياده. تمام. حتى الاضافه، نحن كنا نقول يضاف اسم الفاعل الى المفعول، اسم المفعول يضاف الى النائب لان النائب في الحقيقه مفعول، فيجوز ان نقول زيد مضروب العبد، ويجوز ان نقول زيد مضروب العبد لا باس، والعبد مجرور في محل رفع على النيابه. انتم معي بلا تفاضل. قال فهو كفعل صيغه للمفعول في معناه، فهو كفعل صيغه للمفعول في معناه كمثل المعطى كفافا يكتفي، يكتفي المعطى كفافا الذي أعطي هو كفافا. وطبعا أيضا اسم المفعول قد يكون من فعل ينصب مفعولين، فإن كان من فعل ينصب مفعولين، طبعا معروف أن الفعل الذي ينصب مفعولين إذا بني لمجهول ناب أحد المفعولين ونصب الآخر، أعطي زيد درهما أو أعطي زيدا درهما، اسم المفعول كالفعل المجهول إذا كان من فعل ينصب مفعولين كأعطي، أيضا أحد المفعولين يرفع على النيابة والآخر يبقى منصوب. أقول زيد زيد معطى ابنه درهما، زيد معطى بالنصب بالتنوين، عفوا ليس بالنصب بالتنوين، زيد معطى ابنه درهما، معطى بمعنى أعطي، أعطي ابنه درهما، فابنه نائب ودرهما مفعول ثاني. وهنا نفس الشيء، المعطى كفافا يكتفي، الكفاف هو القليل الذي يكفي ولا يزيد عن الحاجة، فالأصل يكتفي المعطى كفافا الذي أعطي كفافا، نائب الفاعل ضمير مستتر هو، هو وكفافا هو المفعول الثاني، المفعول ماذا؟ الثاني. قال ابن عقيل جميع ما تقدم في اسم الفاعل من انه ان كان مجردا عمل ان كان بمعنى الحال او الاستقبال بشرط الاعتماد، وان كان بالالف واللام عمل مطلقا، كل هذا يثبت لاسم المفعول، فتقول امضروب الزيدان الان او غدا، او جاء المضروب ابوهما الان او غدا او امس. تمام؟ نعم. وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفعول كما يرفعه في اليوم. فكما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان، تمام يا إخوان؟ وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر، نحو المعطى كفافا يكتفي. نعم، المعطى كفافا يكتفي، فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام، لأن الألف واللام موصول، وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل، وكفافا المفعول الثاني. تمام. قال بعده: وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. نعم، ما أشرنا إليه قبل قليل، اسم المفعول قد يضاف إلى نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل بمنزلة المفعول. فكما أن اسم الفاعل يضاف إلى المفعول، فاسم المفعول يضاف أيضا إلى نائب الفاعل. طب هل الفاعل يضاف، هل اسم الفاعل يضاف إلى الفاعل؟ لا، اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، يضاف إلى مفعوله. نعم، اسم هناك تفريق، اسم الفاعل يرفع فاعل، واسم المفعول يرفع نائب، فبعد اسم الفاعل مرفوع وبعد اسم المفعول أيضا مرفوع، لكن مرفوع اسم الفاعل فاعل، والفاعل لا، واسم الفاعل لا يضاف إلى الفاعل، كأن الأمر بسبب أن اسم الفاعل هو الفاعل، فلا يضاف الشيء إلى نفسه. أنتم معي قليل؟ وأما اسم المفعول فبعده نائب، والنائب في الأصل مفعول، وقد عرفنا أن الوصف يضاف إلى ماذا؟ إلى المفعول، ولا بأس. فإذا قيل زيد مسافر أخوه، لا يقال زيد مسافر أخي، لكن إذا قيل زيد مضروب أخوه، يقال زيد مضروب الأخي، لا بأس، واضح. فقال هنا: وقد يضاف ذا، يعني اسم المفعول، إلى اسم مرتفع معنى. الاسم المرفوع في المعنى هو نائب الفاعل، أنتم معي؟ مرفوع لديه نائب. قال: وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى، هو مرفوع نعم في اللفظ، لكن في الحقيقة هو المفعول به، هو المفعول. قال: كمثل محمود المقاصد الورع، الورع الذي يتحرز من الشبهات ويبتعد عن الحرام، محمود المقاصد، الأصل محمود مقاصده، فأضاف ولا بأس. تمام. قال: يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد، فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به، ومثله الوارع محمود المقاصد، والأصل الوارع محمود مقاصده. قال: ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل، لا يضاف اسم الفاعل إلى فاعل. قال: فلا تقول مررت برجل ضارب الأبي زيدا، ضارب الأبي زيدا طبعا، وأنت تريد ضارب أبوه زيدا، لكن أضفت، لا يجوز ذلك. واضح الكلام؟ بهذا انتهينا من إعمال اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول. سيأتي هذا في باب الصفة المشبهة قريبا إن شاء الله. كلمة محمود هنا هي اسم مفعول نعم، لكن هي في المعنى صفة مشبهة. تمام. فهناك أحكام محمود الصفة المشبهة له أحوال منها الإضافة، لكن أحيانا يضاف فيه آل، وأحيانا ويضاف فيه الضمير، لكن ليس في كل حال يضاف أو تضاف الصفة إلى المحمول وفي المحمول الضمير. طيب، من أين سأعرف يوجد إذا كان الإضافة محمود المقاصد، أنا سأفهم هو يقصد محمود ومحمود مقاصده. أنا قلت لك هذا سبب الصفة المشبهة، ستعرف متى تجعل المضاف إليه بأن، ومتى يكون بالإضافة إلى الضمير، ومتى يمتلئ الضمير. هذا زياده في فلوس الفقه شباب، انتظر يومين او على الاثر في الاسبوع القادم ان شاء الله. تمام. نعم. بعد ان انتهى ابن مالك رحمه الله من هذه الثلاثه فصل بينها وبين غيرها من المشتقات. طبعا هو تكلم في البدايه على اعمال المصدر، ثم تكلم على اعمال هذه الثلاثه، والى الان ما عرفنا كيف يصرف المصدر الذي عرفنا اعماله. فلما عرفنا الاعمال لكن لا نعرف كيف يصرف، عرفنا اعمال هذه الثلاثه لكن لا ندري ايضا كيف تصرف هذه الثلاثه. ففصل هنا قبل ان يقبل الاسماء التي تعمل، قبل ان يتكلم عن الصفه المشبهه وعلى اسم التفضيل وعلى اسم الفعل، فصل بالكلام على ابنيه المصادر وبالكلام على ابنيه اسماء الفاعل والمفعول والصفات المشبهه. وبعد ذلك سيرجع مره ثانيه الى اعمال الصفه المشبهه والى اعمال اسم التفضيل. تمام. طيب نكمل ابنيه المصادر. أبنية المصادر، انتبه، المصدر قد يكون مصدرا لفعل ثلاثي وقد يكون مصدرا لفعل زائد على ثلاث. مصادر الأفعال القياسية الثلاثية، مصادر الأفعال التي تزيد على ثلاثة أربعة أو خمسة أو ستة مجردة أو مزيدة، مصادرها قياسية لها قواعد محددة لا تخرج عنها، وسيأتي الحديث عليها. وأما مصادر الأفعال الثلاثية فالقياس فيها قليل، وستجد مما يقال هو مقيس ما خرج عن هذا القياس، ستجد أفعالا خرجت عن هذا القياس. أنتم معي أخواني؟ وسيتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى. قال يعني مثلا صدر المثال، طبعا الذين كانوا معنا في اللاميه لا يجدون محللا، عندي بسط فقط. مصادر الافعال الثلاثيه يعني ذكروا فيها شيئا من القياس، لكن سترى في كل موضع يذكرون فيه هذا القياس تجد افعالا تخرج عن هذا، فهذا قياس غالب وليس قياسا مضطردا. يعني مثلا اول بيت بدا به ابن مالك رحمه الله قال فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثة، الفعل الثلاثي المتعدي، الفعل الثلاثي المتعدي كضرب وأكل. القياس في مصدره فعل، وزن فعل، ضرب ضربا، أكل أكلا، فهم فهما. لكن تجد افعالا تخرج عن هذا القياس، ظلم ظلما وليس ظلما، شرب شربا وليس شربا، علم علما وليس علما، اليس كذلك؟ فما يقولون عنه هو مقيس ستجد افعالا خرجت عن هذا القياس، فهو كما نقول كما ذكرنا هناك في اللامية هذا قياس غالي. وابن مالك سيقول هذا بعد أن يذكر يعني ما يمكن أن يكون غالبا، سيأتي في النهاية ويقول وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل، إن وجدت فعلا يخالف ما قلنا إنه مقيس فبابه النقل، بابه السماع، مصدره السماع. واضح هذا الكلام؟ نعم. فأبنية المصادر قال طبعا كما كنا بدأ بمصادر الأفعال الثلاثية، قال فعل، فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد ردنا. نعم القياس الغالب وليس المضطرد، ليس الدائم، القياس الغالب في الثلاثي المتعدي أن يكون مصدره على فعل، كما مثل رد ردا، وقيس على ذلك ضرب ضربا وأكل أكلا وفهم فهما إلى آخره وسمع سمعا إلى آخره. قال الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مطلدا، نص على ذلك سيبويه في مواضع. انتم معي؟ قال فتقول رد ردا وضرب ضربا وفهم فهما. لو كان قياسا مطلدا كما يقول سيبويه لا وجب ان نقول ظلم ظلما. فعلى قول سيبويه لو انه قياس مطلد فلا باس ان تقول ظلم ظلما، شرب شربا لا باس، ان اخذنا بقول من؟ بقول سيبويه انه قياس مطلد اي مستمر في كل فعل. وان كان هناك الاخر ظلم فهذا يقال مصدر اخر لا باس، لا مشكله، تمام. كالفعل كتب، المصدر المشهور كتابة، كتب كتابة، ويوجد أيضا كتب كتبا موجود أيضا، تمام. فعلى قول سيبويه وزن فعل مقيس باضطراب، باضطراد في كل ثلاثي متعد، هذا على قول سيبويه. فعلى هذا تقول شرب شربا، ظلم ظلما، علم علما، وإن كان الآخر موجود، وإن كان ظلما وشربا وعلما موجود. قال الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مطلدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. نص على ذلك سيبويه في مواضع، فتقول رد ردا وضرب ضربا وفهم فهما. قال وزعم بعضهم انه لا ينقاس، كانه يرد القول الاخر، تمام. نعم. لكن يعني ابن مالك قال قياس ولم يحدد انه قياس مضطرب، تمام. ثم هو بعد قال وما ادى مخالفا لما مضى فبابه ماذا؟ فبابه النقد. كانه يعني ربما يمكن ان يقال يخالف قول سيبويه، يعني هذا قياس غالب وليس قياسا مضطرب. قال وزعم بعضهم انه لا ينقاس وهو غير سديد، يعني قول ليس بقوي. قال بعد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكاجوان وكاشلا. نعم ايضا يقولون القياس الغالب في فعل المكسور العين اللازم فعل، القياس الغالب في فعل المكسور العين اللازم فعل كفرح فرح وغضب غضب. انتم معي؟ ما يخالفنا؟ وسئم سائما، وكما قال جوي جوا، وشل شللا، شل بمعنى اصابه شل. ويقولون من الخطا ان تقول شل عند اراده نسبة الفعل، من الخطأ تقول شل فلان. يقولون الفعل بذاته المعلوم بمعنى بهذا المعنى فلا تحتاج إلى بناء المجهول. قل شل فلان، شل أي أصابه ماذا؟ أي أصابه شل. وإن أردت التعدي فقل أشل الله فلان، أشل الله فلان، لكن لا تقل شل كأن شل متعدي. أنتم معي؟ لا تقول شل ببناء المجهول كأن شل متعد، لا، شل لازم، شل فلان كمرض فلان بالضبط، وشل على وزن في الأصل بعد فشل، شال على وزن فاعل. أنتم معي؟ فشل يقال شل فلان لازم كمرض فلان، وإن أردت التعدي فقل أشل الله فلانا كما يقال أمرض الله فلانا هكذا. ومنه الشاهد المعروف شلت يمينك، ومن الخطأ أن يقال شلت، شلت يمينك بالبناء المعلوم كما هو، تمام. قال أي يجيء مصدر فعل اللازم على عفوا وفاعل اللازم بابه فعل، أي بابه في المصدر قياسه يعني فعل كفرح وكجوان وكشلل. قال أي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح كفرح فرحا وجاوي جوا وشلت يده شللا شلت يده أي أصاب الشلل وهذا أيضا قياس غالب فقد تجد فعلا على فعل لازما وليس مصدره فعل نعم ما هو القاعد بالقاعد النظام يقولون إذا توالى حرفان من جنس واحد إذا تحرك حرفان من جنس واحد وجب إضافهما. نقول نعم نحن في هذا القاعد نقول يكون الأول ساكن آخر. لا ليس بلازم من قواعد الإضافة إذا توالى متحركان من جنس واحد وجب الإضافة كمر وعد وفرق كل هذا ثلاثي ومفتوح العين ليس ساكن العين ومع ذلك كله. هذا القياس إخواني قياس غالب أيضا. قد تجد فعلا على وزن فاعلا لازما ومع ذلك لا تجد مصدره على فعل تمام نعم طيب بعد ذلك قال وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد قعد ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلانا فدر او فعالا فاول لامتناع كآبا والثاني للذي اقتضى تقلبا للذا فعال او لصوت وشمل سيرا وصوت من فعيلك صاحب وغدا نكمل ان شاء الله تعالى